أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيتها المجموعة الكريمة، سلام الله عليكم وبارك فيكم وحفظكم من جميع الأمراض ومن جميع الفتن ومن جميع المحال ما ظهر وما بطن. وإن شاء الله نرى أن نبذر نبذر أن نبذر بعض المواقيت، أو نراك ونبذر نراك ونسكر بعض نسكر الدروس هذا الموقع إن شاء الله، يعني فنجزنا نحاول نكمل إن شاء الله. كنا نري أن نبذر مثلا ما يتعلق ب سيد محمد بن سعيد المرغيثي. سيدي محمد بن سعيد المرغيثي ولا سكن المقنع ثم نتين سلمان ضمان سي غنوفا غالي نسكر الدروس باش نكمل ان شاء الله. وكان الطريقه اللي غنبدا ان شاء الله هي كتوصل ثلاثه اللي كان واحد غدو القعده 1441 هجريه، هي الموافق 23 غيونيو 2020 ميلاديه يعني ان شاء الله. وكان وكان ديوش كان بعد ما قلنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن علم المواقيت من العلوم الإسلامية الضرورية، وهو يعتمد في أساسه على الرياضيات والفلك والجغرافية الرياضية، إلا أنه وثيق الصلة بالفقه الإسلامي، إذ به يتعلق ضبط أوقات الصلوات ومعرفة جهة القبلة وما إلى ذلك. وقد جاء في حد علم الميقات أنه علم يتوصل به إلى معرفة أزمنة الأيام نهارها وليلها، ومعرفة أحوالها وكيفية التوصل إليها لضبط أوقات العبادات وتوخي جهتها، ومعرفة الطوالع والمطالع من أجزاء البروج ومن الكواكب التي منها منازل القمر، ومقادير الظلال والارتفاعات وانحراف البلدان بعضها عن بعض وصمودها هكذا. ويرجع الفضل في نشأة هذا العلم وتطوره إلى أئمة علماء الفلك والرياضيين المسلمين الذين استمدوا أولى معارفهم الرياضية والفلكية من علوم الهند والفرس واليونان، كما استفادوا من التراث النجومي واللغوي العربي القديم في ضوء الشريعة الإسلامية، ثم انكبوا بأنفسهم على البحث والمقارنة والتحقيق مستعينين بالرصد والملاحظة والاستنباط الرياضي. وبذلك خطوا بعلم الفلك وفروعه خطوات واسعة إلى الأمام، ومهدوا السبيل لمن جاء بعدهم من علماء الغرب في عصر النهضة الأوروبية وفي العصر الحديث. وإذا كان علم المواقيت قد استقل عن علوم الفلك والأزياج بسبب أغراضه المرتبطة بإقامة شعائر الدين، إلا أنه بقي يستمد من بحوث الرياضيين والفلكيين والجغرافيين وأصحاب الأزياج والراصدين، وكان عدد من علماء الإسلام ذوي اطلاع واسع بالعلوم الشرعية وتطلع بالفقه، فاكتملت عندهم القدرة عن التأليف في علم المواقيت أو اختراع الآلات الرصدية واستعمالها لضبط أوقات العبادات وتعيين سمت القبلة هكذا. مناهج واتجاهات في علم الميقات: اختلفت الطرق والمؤدية إلى تحقيق الأغراض الميقاتية بقدر اختلاف الوسائل المستعملة وبذلك ذهب المؤلفون في علم المواقيت طرائق شتى، فمنهم من اعتمد على الآلات الرصد الفلكي الظلية والشعاعية والمركبة والبسيطة، الكرة والصفيحة والربع المجيب وربع المقنطر والأسطرلاب وذات الكرسي وبيت الإبرة واللوغاريتم، وهو الأدق. ومنهم من استعان بالطرق الحسابية والهندسية، ومنهم من اهتم بالتصنيف في أركان علم الميقات ومصطلحاته، وبذلك توافرت لدينا ثروة عظيمة من المؤلفات المطولة والمختصرة كصاحب المقنع سيدي محمد بن سعد المرغيثي والأراجيزي والشروح عليها وهكذا. فنريد أن نذكر ترجمة سيدي محمد بن سعد المرغيثي. محمد بن سعيد اسمه محمد بن سعيد بن يحيى السوسي المرغيثي المرغيثي أبو عبد الله ميقاتي من فضلاء ميقاتيون من فضلاء المغرب من أهل ميريغت بكسر الميم والراء وسكون الغين والتاء المثناتي من قرى السوس، ومرغيثة مداشير في عدد الأخصاص بسوس، وهي بالميم المفتوحة فراء مهملة ساكنة فغين معجمة مكسورة، نزيل مراكش المولود عام 1007 هجرية الموافق 1598 ميلادي. مكانته العلمية إمام عادل، سيد محمد بن سعد المرغيثي إمام عادل، محدث، مفسر، عارف بالعربية وغيرها والتنجيم والفلك، بحر لا ساحل له، انتهت إليه رياسة العلم ببلده وزمانه، مكثر من قراءة كتب الحديث، واستكتبه بعض أمراء الدولة السعدية مدة، وكانت له دراية في كل فن حتى في علم الطب، ثم إنه ترك الطب بسبب أن إنسانا أتى بالهراقة أو بالهراقة، فيها بول وهو في المسجد وأدخلها عليه في المسجد، فقال إن علما يؤدي بي إلى أن أكون سببا لدخول المسجد بالنجاسة لا أشتغل به، ولذلك ترك الطب حينئذ. وكانت له محبة كاملة في آل البيت الشرفاء، وكان الناس يرون أن له نجاحا في علم الجدول وبركة الأمور في علم الجدول العلاجات وقضاء الحوائج وبركة في الأمور، وكان إماما لمسجد بمراكش جامع المواسيين. ومن عادته أن تأخر صلاة الصبح إلى الإسفار بناء على أنه لا ضروري لها، وأن مختاره إلى طلوع الشمس، فروي أنه أنكر عليه ذلك فقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أصبت في تأخير الصبح، وذلك أن قصده في ذلك الرفق بالضعفاء وبمن تفوته الجماعة في مساجد التغليس. وكان يتميز رحمه الله بالدين المتين والورع والزهد في الدنيا والإعراض عنها وعن أهلها. شيخ الإسلام وخاتمة المحدثين سراج المريدين، وكان إماما في علوم الحديث والسير، له اليد الطولي في ذلك. هكذا إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وإلى درس آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.